إذا طلب أحد الموظفين إلى مسافة قصر أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها، فهل يجوز له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه سيمكثها؟ إذا عرف أنه سيمكث أكثر من 4 أيام أتم عند الوجوء إلى أهل العلم، عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام أتم عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إذا كانت المدة 15 يوما، قال بعضهم 19 يوما، وقال بعضهم 20 يوما، إذا قضى هذه المدة قصر، وإذا علم أنه يقيم أكثر منها أتم 4. وبكل حال إذا كان يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فله حق له الاطمئنان حتى تسلم تبعها. أما إذا كان ما يدري 4 أو 3 أو 5 أو 6 أو 10 ما عنده ضبط، هذا يصلي قصر ويكون فيه مثيل ولا بأس عليه، لأنه تاب ولا يدري متى تنتهي مدته، مثل قتال الأعداء أو جاي الحكومة متى تنتهي وقد يطلبها من الإنسان عليه الصلاة والسلام، هذا ليس له طرف معلوم، هذا هو حكم الصلاة. لكن إذا كان وحده ما يصلي وحده، يصلي مع الناس مثل مرة، مع الجماعة لا يصلي وحده مثل مرة. أما إذا كان الأخوية والأصحاب مساعدين معه فهم مخيرون، إن شاء الله صلى وحده ثنتين قصرا، وإن شاء الله صلى مع الناس وجمع وتقواهم وحده.